الله أرسلكم إلينا رحمة ما ضل من تبعت خطاه خطاك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. الرؤيا الصالحة. ذكرنا منذ شهر تقريبا لما تكلمنا عن الرؤيا في حديث رسول الله: من رآني في المنام فكأنما إيه؟ رآني حق، ذكرناه. لكن هنا في التعريج على الرواية يعني الرؤية الصالحة، يراها الإنسان لنفسه أو ترى له أو يراها لغيره، هذه مبشرة يعني بشارة من الله تبارك وتعالى للرائي أو للمرئي فيه. ممكن واحد يقول لك: يا عم الشيخ أنا شفت رؤية فيها أن ربنا بيقول يعني بيقول في القرآن: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق. يقوم يشوف الرؤية، ممكن يبقى الرؤية فيها التفاتة ليه، هو التفت كفاية معاصي، كفاية معاصي. ممكن يبقى فيها هي نفسها بشارة، بشارة فيها موعظة. ممكن يراها لغيره، يعني النهاردة يعني تقريبا بعد الصبح كده اتصل علي واحد قال للرؤية دي، قال: أنا شفتك أنت وايه وواحد بيقرا الاري. قلت له: رؤيه في اني انا مقصر وبالفتني اني انا اشتغل تاني، لكن هي لك حلوه ان شاء الله. يبقى الرؤيه الصالحه ترى الانسان او يراها بنفسه لنفسه، هي بشاره من قبل الله تبارك وتعالى، بشاره يعني لعل هذا من الولايه، لعل هذا من الكرامات. لأن الله تعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طب البشرى الدنيا في إيه؟ في شيء يؤيد به، يرى شيئا وفي الصباح يراه مثل ما رأى تماما. رأى في المنام أن صديقا له أتاه صبح الباب يخبط: مين فلان؟ وهناك مثل هذا في الناس موجود. ومن ثم انا نصيحتي لهم يعني اقول لهم: لا تخبروا احدا بما ترون، اجعلها بينك وبين ربك حتى لا تنقطع، لان فيه دفع وفيه الهام وفيه مبشرات في الرؤى. طب انت ماشي يأتي على الخاطر: نفسي اشوف فلان، تقوم تلف كده في وراك، تقول: سبحان الله، ده هذه اكتمها نفسك لا تخبر بها احدا. لكن البعض يقول لك: ايه والله انا كنت حاضنها. لا، خطا. لا تخبر بها احدا، لا تخبر بها الا من يحبك حتى يحمد الله عليها ويتمناها ولا تحرم منها. لكن لو اخبرت بها من يشنعك يحسدك عليه. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق.